طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه يا عليه لكشف الضر أعتمد وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليه مدت إليه يد فلا تردنها يا رب فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد.